الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 76 من دروس التعليق على عمدة الأحكام، وكلامنا فيه سوف يكون حول كتاب الأطعمة. والأطعمة جمع طعام، والمراد بها ما يؤكل وما يشرب. وقد أورد المؤلف في الباب 10 أحاديث في بيان ما يحل وما لا يحل وبعض آداب الأكل المتعلقة بهذا الباب. وابتدأها بحديث النعمان بن بشير، وهو من الأحاديث الجوامع التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، يعني من باب التثبت والتأكد والإخبار بأنه سمعه بأذنيه، فهذا من باب التأكيد على هذا الكلام. قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، يعني ظاهر لا خفاء ولا التباس فيه، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قوله عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هنا مثل قرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم صورة الذي يقع في المشتبهات بأنه كحال الراعي الذي معه أغنام يرعى بأغنامه بقرب الأرض المحمية والمكان المحمي، فربما ندت هذه الأغنام فرعت في المكان المحرم والمحمي. قال: ألا وإن لكل ملك حمى، الحمى الموضع المحمي يحميه الخليفة أو نائبه، لا يرعى فيه أحد إلا هو أو إلا إبل الصدقة أو أنه لا يرعى. قال: ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ في الفم، والمراد أن صلاح الأعضاء مرتبط بصلاح القلب. الحديث فيه مسائل، من مسائله فيه وجوب ترك المشتبهات، فيه وجوب ترك المشتبهات من الأمور حتى يتيقن في حلها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الأمور لا تخرج من 3 أصناف: إما شيء حلال بين ظاهر لا التباس فيه وفي حله، فهذا للإنسان أن يفعله، وهذا كثير، كمثل ما نص الله عز وجل على إباحته وأجمع المسلمون على تحليله، مثل أكل الطيبات من الطعام والشراب وبهيمة الأنعام والزروع وغير ذلك، وكذلك الألبسة. وإما حرام بين ظاهر لا اشتباه فيه ولا التباس، وهذا ظاهر، مثل أكل الميتة ومثل لحم الخنزير، الزنا، الخمر، الشرك، غير ذلك. وإما مشتبه على البعض حله أو حرمته، وهذا القسم الثالث، فهو لا يدري هل هو حلال أو حرام، ملتبس لديه. أما الحلال البين فيفعل، وأما الحرام البين فيترك. وأما المشتبه فقد بين أن الواجب على من التبس واشتبه عليه الأمر أن يتركه ويتجنبه، وذلك لأنه بهذا يستبرئ لدينه ولعرضه. أما لعرضه فلأن العرض هو موطن الذم والمدح، فهو إذا تجنب المشتبه سلم عرضه من أن يتكلم فيه وأن يقال فيه. وأما كونه يحصن دينه بذلك، يعني كونه أبرأ لدينه، فلأن من وقع في الشبهات مع أنها مشتبهة عنده فقد وقع في الحرام كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد قال العلماء أن معنى قوله وقع في الحرام تحتمل أحد أمرين: إما أن يكون المعنى أنه وقع في الحرام أي كاد أن يقع في الحرام من باب التدرج، فإنه إذا وقع اليوم في الحلال، أو نقول إذا وقع اليوم في الشبهة والمشتبه مع اعتقاده أنها شبهة، هذا سيكون ذريعة له إلى أن يتوسع ويتدرج فيقع في الحرام، فمن تجرأ اليوم على الشبهة تطاول غدا فوقع في المحرم. وإما أن يكون المعنى وقع في الحرام أي أنه لا يدري ما وقع فيه، فهذا المشتبه هو حلال أو حرام، فربما أنك أنت الذي فعلت هذا المشتبه تبين في حقيقة الأمر أنه حرام. فمن هنا قال صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. المسألة الثانية في الحديث أن، طيب قبل ذلك، هل هناك أمثلة للمشتبه؟ الجواب: الأمثلة على المشتبه تتفاوت ما بين فلان وفلان. قد يكون زيد من الناس عنده دائرة المشتبهات أكثر مما هي عندي، لأني أنا مثلا أعرفت أن هذا حرام أو هذا حلال. مثلا التصوير، التورق، غير ذلك من الأعمال التي قد يختلف فيها بعض الناس. هناك بعض الأعمال قد يختلف فيها بعض الناس هل هذه حلال أو هذه حرام، كل شيء التبس على بعض الناس فهو في حقهم مشتبه. أنا مثلا قد أكون أرى أن التصوير محرم، إذن هو حرام في حقي، لكن زيد من الناس يرى أنه حلال، هو حلال في حقي. المسألة خلافية. ثالث يرى أنه مشتبه. ما دمت ترى أنه مشتبه فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك حتى تتيقن، وهكذا في بقية الأعمال. والأمر الثاني أو المسألة الثانية فيه أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لأنه قال: لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن الاشتباه لا يقع في حق كل الناس، بل ثمة طائفة من الناس لم يحصل في حقهم الاشتباه. واعلم أن الذين يقع في حقهم الاشتباه أحد الصنفين: إما علماء واشتبه عليهم الحكم لأسباب، إما أنه مثلا ما اطلع على الحديث، أو أنه عنده نصين ظاهرهما التعارض فهو لم يتبين له هل هذا حلال أو هذا حرام أو هذا جائز أو هذا مكروه ونحو ذلك، أو يكون هناك أمر لا يدري هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب. فهناك أسباب للاشتباه عند العلماء، فقد يقف العالم على أقوال ولكنه لا يدري أي الأقوال أرجح، هنا اشتباه، إذن عليك أيها العالم أن تتوقف حتى يتبين لك الأمر. الصنف الثاني العامة، العامة قد تشتبه عليهم الأمر، فإذا اشتبه عليهم الأمر لجهلهم ولقصور علمهم فعليهم أن يسألوا أهل الذكر ليبينوا لهم الحلال من الحرام. وفي الحديث أن الإنسان ينبغي عليه أن يطلب ما يبرئ عرضه ويقي عرضه من الذم والقدح، والمقولة المشهورة عند الناس: رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، ومعناها صحيح، فإن الإنسان ينبغي عليه أن يبعد عن مواطن الريبة وانتقاده واغتيابه. في الحديث أيضا دليل على أهمية صلاح القلب، وأن صلاح القلب له علاقة بصلاح الجوارح جميعا، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح فهو ملكها. وفي الحديث ما يتعلق بوضع الحمى وهي المحميات، ووضع المحميات جائز إذا كان لمصلحة المسلمين، إبلهم وإبل الصدقة وإبل عامة المسلمين، كما لو حميت مدة ثم فتحت. أما إذا كانت لغير ذلك فإنها لا تجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله. ثم قال رحمه الله تعالى: وقبل ذلك أيضا قد تفهم من الحديث أن ترك المشتبه معين لك على ترك المحرم الصريح، ترك المشتبه معين على ترك المحرم الصريح، ولذلك لا ينبغي أن يتساهل الإنسان في المشتبهات. قد ورد في الحديث: فمن ترك المشتبه من الإثم كان لما استبان من التحريم أترك، فمن ترك المشتبه من الإثم كان لما استبان أترك. وهنا ينبغي على الإنسان أن يكون لديه حد، هذا أنا ما أدري هو حرام أو حلال، وعندي نصين وعندي أحاديث تدل على التحليل أو حرمة واشتبه علي، أتجنب الأمر حتى يتبين. ومن هذا الحديث أخذ العلماء دليلا على قاعدة وأصل في الشريعة اسمه سد الذرائع. سد الذرائع ذلك لأن بعض الأعمال قد تكون ذريعة إلى المحرم، فالإنسان يتركها حتى لا يكون ذريعة إلى حتى لا يقع في الحرام. فإن الرجل الذي رعى بإبله حول المحمية كان ذلك الفعل منه ذريعة إلى أن يقع في الحرام، فمن هنا حرم عليه هذا الأمر. وهذا أصل يعني معروف في الشريعة، لا نحتاج إلى أن نطيل فيه، وسبق الكلام عليه سابقا. قال رحمه الله عن أنس بن مالك قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله. هذا الحديث هو في خبر أرنب صاده أنس بن مالك يقول: أنفجنا يعني أثرنا أرنبا فتبعها الناس وسعوا خلفها فلغبوا، يعني أنهم تعبوا ونصبوا وما استطاعوا أن يتحصلوا عليها، فأمسك به أنس بن مالك فذبحه له أبو طلحة وأهدى بورك هذه الأرنب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء وقد أخذ العلماء من الحديث مسائل أشهرها وأولها حل أكل الأرنب، وهذا قول العلماء كافة، وما روي في يعني تحريم أكلها فهذا ضعيف، ولأجل ذلك ذهب عامة أهل العلم إلى حل أكل الأرنب. وفي الحديث جواز تتبع الصيد، وهي المسألة الثانية أخذا من فعل أنس وأبي طلحة، لكن هذا لا ينبغي أن يعلم إلى أنه حلال وجائز ما لم يشغل. فإذا أشغل الإنسان عن الواجبات المحرمة عن الواجبات المطلوبة فإنه حينها يكون حراما. وتتبع الصيد يعني من دون تفويت للواجبات كالفرائض لكنه يضيع الحقوق المتعلقة به كأهله وأسرته فإن هذا أيضا مما ينهى عنه. فإن سلم من هذا وهذا فينبغي عليه أن لا يكون متوسعا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تتبع الصيد غفل. في الحديث أيضا مسألة ثالثة وهي مشروعية الإهداء ولو الشيء اليسير للرجل الصالح والعالم كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه. وفيه أيضا أن الصيد يملكه من أخذه ويتملكه بذلك وهو الذي يستحقه، فإن الصحابة جميعهم تبعوا الأرنب لكن الذي تملكه أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية: ونحن بالمدينة. النحر هو الطعن بمحدد في اللبة، اللبة يقصدون بها الوهدة والمكان الذي يكون في رقبة البعير، فيؤتى بالحربة مثل ما يقال الخنجر أو السكين ويطعن به في رقبته فتشق حتى يعني يسيل الدم منه، هذا هو النحر. وقد أخذ العلماء من الحديث مسائل: المسألة الأولى فيه حل أكل لحم الخيل، وذلك لأن أسماء رضي الله عنها تقول: أكلنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل ذلك على حل أكل الخيل، وهذا قول أكثر العلماء. خالف في ذلك بعضهم وهو أبو حنيفة فقال: إن الخيل لا تحل، وذلك لأن الله عز وجل قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها. ولما ذكر الإبل والبقر والغنم ولما ذكر الأنعام ذكر أكلها، لكن هنا لما ذكر الخيل ذكر أنها تركب، فدل على أنها تستخدم للركوب كما هي الإبل كما هي البغال. وأيضا قالوا أنها آلة الجهاد، لكن هذا فيه نظر، بل نقول أنها حلال والحديث صريح في إباحة أكلها. وأما الآية فيقال: إن الله عز وجل امتن على الناس في الخيل بركوبها، لأن هذا أعظم مقاصدها وأكثر ما ينتفع منها هو الركوب، وليس فيه أنه لو استخدمها في غير ذلك لمنع، بدليل أن الإنسان له أن يستخدمها في جميع، له أن يستخدمها في حمل الأثقال كما أنه له أن يستخدمها في في في في في الأكل والجهاد ونحو ذلك. قال نعم. المسألة الثانية في الحديث جواز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، والذبح معروف إراقة الدم بقطع الوديجين والحلقوم والمريم. وأما النحر فهو الطعن في اللبة كما ذكرنا. من أين أخذنا ذلك؟ من قولها نحرنا فرسا. واعلم أن العلماء قد أجمعوا على أنه يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، وقالوا ولكنهم قالوا أن السنة والأفضل في الإبل النحر وفي غيرها كالبقر والغنم الذبح. فإن قيل هنا في الحديث وردت روايات نحرنا فرسا وذبحنا فرسا وأكلنا فرسا، فما المراد؟ هل هم فعلوا ذلك أكثر من مرة؟ الجواب لا، إنما أسماء رضي الله عنها حكت حديثا واحدا، والرواة الذين رووا عن هشام بن عروة عن عروة اختلفوا في الرواية، فبعضهم قال نحرنا وبعضهم قال أكلنا وبعضهم قال ذبحنا، وهم نظروا إلى المعنى، فهي من باب الرواية في المعنى، من جهة أن المراد بيان حل أكل الفرس، ولذلك رواه بعضهم بنحرنا وبعضهم بذبحنا وبعضهم أكلنا التي تحقق المقصود. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ذكر المؤلف في هذه الأحاديث جملة من الأحاديث متعلقة بحل لحم الخيل وتحريم لحوم الحمر الأهلية. ها حديث جابر، ثم ذكر بعده رواية مسلم أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، وحديث عبد الله بن أوفى ابن أبي أوفى أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية الحديث، وحديث أبي ثعلبة الجهني أيضا أبي ثعلبة الخشني أيضا وهو حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. والأحاديث الثلاثة فيها مسألتان، المسألة الأولى أو ثلاث مسائل، المسألة الأولى حل أكل لحم الخيل وسبق الكلام عليه سابقا، المسألة الثانية في الحديث الأول والثاني والثالث تحريم أكل الحمار الأهلي، والحمار الأهلي قد نصت الأحاديث على أنه محرم، ونقصد بالأهلي الحمار المعروف هذا الذي يكون في مزارع الناس ومع مواشيهم ونحو ذلك، فهذا أكله حرام، وهذا قول أكثر العلماء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور التي طبخت وفيها لحم الحمر الأهلية. قد ذكر ابن عبد البر إجماع العلماء على ذلك، فقال لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها، وإن كان بعض أهل العلم قال أنها ليست للتحريم وإنما للكراهة، لكن الصحيح ما عليه الجماهير وأكثر العلماء على أنها محرمة. في الحديث مسألة ثالثة أيضا، وهي إباحة أو حل أكل الحمار الوحشي، حل أكل الحمار الوحشي، وهذا بالإجماع وهو من الطيبات، دل عليه هذه الأحاديث، وحديث سبق معنا في الحج وهو حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت رسول ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ فقال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته. هنا خالد بن عباس يذكر واقعة وقعت، وهي أنه هو وخالد بن الوليد دخلوا في بيت ميمونة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوجد بعض النسوة، فأتي بضب محنوذ، والمحنوذ يعني المشوي على الحجارة المحماة، فقدموا للنبي صلى الله عليه وسلم ضبا فأراد أن يأكل منه، فقيل له أخبره ما هو، ولم يسأل عنه ما هو، فلما أخبر أنه ضب امتنع. وهنا مسألة الحديث حل أكل لحم الضب، وهذا قول أكثر أهل العلم، ودليلهم هذا الحديث وحديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحرمه ولا آكله، وفي لفظ قال كلوه فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي. وأما ما ورد أنه قال صلى الله عليه وسلم أنه خشي أن يكون من الدواب التي مسخت قال إن أمة من بني إسرائيل فقدت وإني أخاف أن تكون هي فأكفئوها فأكفأناها. فالحديث أولا إسناده فيه ضعف، وثانيا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه لم يمسخ الله أمة ثم يجعل لها نسلا، فإذا مسخت أمة فلا يكون لها نسل. فدل على كل حال على أنها جائزة، على أن أكل لحم الضبي جائز. طيب، هنا إشكال قد يستشكله بعض الناس، كيف يدخل ابن عباس وخالد بن الوليد مع ميمونة وهناك نسوة؟ بعض الناس قد يفهم من هذا أنه والله الصحابة كانوا يختلطون، وهذا لا شك أنه فهم قاصر يفهمه بعض ضعفاء النفوس الذين يتتبعون يعني مواطن مشتبهة في السنة وليس عندهم خلفيات علمية. أنت لابد أن تعلم، وهذا ليس بخاف على على على طالب العلم، لكن يعني قد يرد على بعض الناس. خالد بن الوليد أمه أخت لميمونة، ابن عباس أمه أخت لميمونة، ثلاث أخوات، ميمونة بنت الحارث وحفيدة بنت الحارث وأم خالد بن الوليد وابن عباس أيضا، هذه هؤلاء أخوات. فميمونة خالة ابن عباس وخالة خالد ابن الوليد. قال عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. هذا الحديث هو في بيان حل أكل الجراد، وقد حكى النووي الإجماع على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وفي لفظ السمك والجراد. واعلم أن العلماء يقولون أن الجراد يباح أكله مطلقا سواء مات حتف أنفه أو أنه مات حينما وضع في الماء، يعني سواء كان حينما وضع في الماء ليطبخ مات أو أنه كان ميتا قبل ذلك فكله حلال، وسواء ذكي، إذا فرضنا أنه ذكي أو لم يذكى، هذا مطلقا الجراد مباح. إلا أن الناس يرون أن مثلا الجراد الذي لا يكون ميتا وإنما يموت إذا وضع في الماء أطيب من الجراد الذي يكون ميتا قبل ذلك. على كل حال هذا من باب يعني خارج عنه، وإنما كلام على حله، هو حلال بالإجماع سواء كان مات قبل أخذه أو مات بعد طبخه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.